الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان قد تخلف من يوم أمس جمع من الأسئلة، فكما وعدناكم نجيب عليها، ثم إن شاء الله نستهل درسنا الجديد قبل الأسئلة. طيب، هو أكيد سؤال. نعم، الأخ يقول: هل يجوز أن يدعو الإنسان بأن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى المرافقة؟ لا بأس أن يدعو الإنسان بالحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعية تدل على مطلق المقابلة، لا يلزم من المعية أن يكون في وإياه في رتبة واحدة. وأما الوسيلة فإنها كما قال صلى الله عليه وسلم: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا أخوك. وكذلك مما يدل على جواز الدعاء بالمعية مع النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والرفقة كذلك لا يلزم منها التساوي في المرتبة، فها هم الناس مثلا يكونوا الرفقة يجمعهم مثلا مسجد واحد، ثم ينفرطون إلى منازلهم، هذا في قصر مشيد وهذا في بيت متواضع، فالقصد أنه لا يلزم من الرفقة أيضا التساوي في المرتبة. وقد قال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة لما قال له: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فلا بأس بهذا، لكن لو سأل منازل النبيين لقلنا إن هذا عدوان، لأن منازل النبيين لا تنبغي إلا لهم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل التعبد عن طريق قراءة أسماء الله الحسنى المجموعة في 99 اسما وعادة ما تتصدر كتب الدعاء من صحيح الدعاء؟ إذا كان مراده بالتعبد يعني تأملها وتدبر معانيها فنعم، هذه عبادة، لكن مجرد قراءتها ليس هو الدعاء المسألة، لأن دعاء المسألة كما أسلفنا يصدر بالنية. لكن لو أنه أخذ هذه الورقة التي كتب فيها الأسماء الحسنى المحررة ثم تأمل في كل اسم منها فله من ذلك عبادة التدبر، فله من الإحصاء المنزلة الثانية، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يتناول ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هو استنباطها من نصوص الكتاب والسنة، الثانية فهم معانيها، الثالثة العمل بمقتضاها، فهو إذا يعني أجال النظر فيها وتأملها فهو يشتغل بالمرتبة الثانية. نعم. يقول السائل: إذا قال قائل: أما يستطيع الله تعالى أن يسمع بلا سمع، فكيف يجاب له؟ هذا سؤال فاسد، لأن هذه الأمور أمور توقيفية، فنحن نقول إن الله تعالى يبصر بعينيه لأن النصوص دلت على ذلك، فالله تعالى قد قال: تجري بأعيننا أي بمرأ منا، فأخبر الله تعالى أن له عينين اثنتين كريمتين يبصر بهما حقيقة. أما وكذلك السمع نقول يسمع بسمع سبحانه وبحمده، لأن العرب لا تطلق سميع إلا من كان ذا سمع، لا تسمي سميعا من ليس متصفا بصفة السمع. وافتراض الأسئلة هل يقدر أم لا يقدر، فمعلوم أن قدرة الله عز وجل تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالممتنعات، بقدرة تعلقت بممكن، فالقدرة تتعلق بالممكنات، أما الممتنعات فلا، وشيء لم يثبته الله عز وجل أو يمتنع عقلا لا يتعلق به قدرة. نعم. يقول السائل: هل كل صفة كمال في المخلوق الخالق أولى بها؟ ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه ولا عكسه أيضا. كيف ذلك؟ ليس كل كمال للمخلوق يكون كمالا للخالق. فمثلا الولد في حق المخلوق يعد كمالا، الولد في حق المخلوق يعد كمالا، ومن لا يولد له يعد في حقه نقص، فيقال فلان عقيم مسكين عقيم هكذا. بينما في حق الخالق الكمال أنه لا يلد ولا يولد لسببين: السبب الأول لأن هذا مقتضى توحيده سبحانه في ذاته، لأنه لو كان له ولد وحاشاه سبحانه لكان الولد من جنس أبيه، لكان الولد من جنس أبيه، لأن المتولد يكون من جنس المتولد منه، وهذا ينافي وحدانية الله تعالى، ولهذا منع التسلسل من الأعلى والأدنى فقال لم يلد ولم يولد. الأمر الثاني أن الاستيلاد بالنسبة للآدميين كمال، لأنهم يحتاجون إلى الاستيلاد، فالرجل إذا بلغ من الكبر عتية انتفع بولده. أما الرب سبحانه وتعالى فهو الغني غنى مطلقا فلا يحتاج إلى الولد، فلذلك نزه الله نفسه عن الولد وقال ما اتخذ الله من ولد. وكذلك العكس، من الصفات ما يكون في حق الرب كمالا ويكون في حق المخلوق نقصا كالكبرياء، فالله سبحانه وتعالى حقيق أن يتكبر، فهو المتكبر ومن أسمائه المتكبر لأنه أهل ذلك ومستحق. أما المخلوق فإنه محل العجز والقصور، فلا وجه لأن يستكبر، لا وجه لأن يستكبر، فكان الاستكبار مذمة فيه، ولهذا كان المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر على سابلة آل فرعون يطؤونهم بأقدامهم. نعم. يقول السائل: من فروخ الجهمية الذين ذكروا في صفحة 14؟ فروخ الجهمية هم المعتزلة ثم بقية المتكلمين، لأن الجهمية هم الذين أسسوا مقالة التعطيل، فأول من قال بالتعطيل في هذه الأمة الجعد بن درهم كما بينا لكم، وكان من أمره أنه كان ينفي صفات الرب وأسماء، حتى قبض عليه خالد بن عبد الله القسري أمير العراقيين وخرج بالناس يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فذبحه كما تذبح الشاة. وأنشد ابن القيم رحمه الله في هذا أبياتا في نونيته قال فيها: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فانتقلت هذه المقالة، مقالة التعطيل، طبعا هو ماذا تعني مقالته؟ حينما قال إن الله ما كلم موسى تكليما أنكر صفة الكلام، وحينما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا أنكر صفة الكلام. فسرت هذه المقالة وتلقفها الجهم بن سلطان السمرقندي ثم أشاعها في الآفاق، وكان يناظر عليها، كان يخرج بأصحابه إلى الزمنة والمرضى من أصحاب العاهات والعلل المستديمة يقول: انظر أيكون الله رحيما؟ وهذا فعله فيهم، يعني يريد أن يتوصل بذلك إلى نفي صفة الرحمة. ويحكى أنه كان يقول: آية في كتاب الله لو استطعت أن أحكها لحككتها، الرحمن على العرش استوى، ونحو هذه المقالة. فهذا هو أصل مقالة التعطيل في هذه الأمة، وهي مستمدة في الأصل كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله من أبان بن سمعان الذي أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي، هكذا قيل في أصل مقالة التعطيل، فأصولها من جهة يهودية، فلبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذه المقالة وأخذها عنه أبان بن سمعان، ثم عن أبان بن سمعان أخذها الجعد بن درهم. وكما أن الجعد بن درهم كان في أرض حران وكان فيها قوم من الصابئة المتفلسفة، فأيضا تلقحت أفكاره بأفكارهم. ثم بعد ذلك صار المعتزلة يريدون تلطيف شناعة مقالة الجهمية، فقالوا نثبت أسماء دون صفات. ثم جاء بعد ذلك قوم يقال لهم الصفاتية، يجلون السلف ويعظمونهم ويشتغلون برواية الأحاديث، لكنهم لم يتمكنوا من حل إشكالات بعض المعتزلة أو بعض إشكالات المعتزلة، فبقوا كالشاة العائرة بين القطيعين. لا هم تمحضوا للسنة التي كان عليها السلف الكرام كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، ولا هم صاروا معتزلة. وهؤلاء الصفاتية كما قلت لكم الأصل فيهم الإثبات، لكنه وقع عندهم إشكالات في الصفات الفعلية وفي الصفات الخبرية، ومنهم الأشاعرة ومنهم الماتريدية ومنهم الكلابية وهم أقدمهم، ومنهم أتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي، يقال لهؤلاء جميعا الصفاتية. نعم. يقول السائل ما اسم الله الأعظم؟ ما اسم الله الأعظم؟ الأعظم يعني قد اختلف في هذا، فقيل أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم الذي ورد مقترنا في ثلاثة مواضع من القرآن العظيم، ولأن اسم الحي يدل على الصفات الذاتية واسم القيوم يدل على الصفات الفعلية، فمجموع هذين الاسمين يكون قد حوى أسماء الله الحسنى. وقيل أن اسم الله الأعظم هو الله، لفظ الله، لأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فهو مجمع جميع الأسماء ومصيرها إليه، فلذلك يحال إليه. وورد أحاديث لكن فيها مقال في ذكر اسم الله الأعظم. نعم. أحسن الله إليك. هل يجوز أن نقول لشخص بقول السيد فلان؟ إيه. أما يعني المنافق فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للمنافق سيد، وهو من ليس فقط من جهة أن هذا اسم من أسماء الله، ولكن من جهة أنه لا يسيد المنافق، وإطلاقه على غير المنافق ثابت في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لسعد بن معاذ وكان قد أصيب في أكحله بعد غزوة الأحزاب قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فإذا كانت السيد بلفظ الإضافة يعني تسييدا مقيدا فلا شك في جوازه، لا شك في جوازه. وأما إذا جاء مصدرا بالألف واللام فقد جاء في الحديث السيد الله، السيد الله، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد السؤدد المطلق، وأن هذا الاسم شأنه شأن سائر الأسماء الحسنى إلا ما استثني كالرحمن والله ونحوها، أنه يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل على اعتبار أن ما للمخلوق يليق به وما للخالق يليق به. ألم ترى أن الله تعالى قال وقالت امرأة العزيز وقال الملك ائتوني به، مع أن العزيز والملك من أسماء الله الحسنى، فظهر أنه لا بأس، لا سيما في هذا الزمان الذي لم يعد لفظ السيد دالا على معناه، فإن كلمة السيد الآن تبذل لكل من هب ودب ومشى ودرج، ولو كان من السوقة تأتيه مثلا كثرة الكهرباء أو الماء ومكتوب فيها السيد فلان وليس تحت سيادته أحد، وإنما صارت لازمة للإسم فلا محذور فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز دعاء القنوت في الصلاة المفروضة؟ هل يجوز دعاء القنوت؟ دعاء القنوت في الصلاة المفروضة مثل صلاة الفجر والعصر؟ هذه مسألة خلافية. قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كما هو معلوم، ولكن الجمهور على حمل ذلك على قنوت النوازل، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا مشروع حتى في الصلوات المعتادة، والراجح هو القنوت في النوازل فقط، وأما في ما سوى ذلك فلا، ويقنت للنوازل إذا نزلت نازلة عامة بالمسلمين. وقد اختلف العلماء هل يقنت من شاء أو لا بد من إذن الإمام، أو يقنت فقط في مسجد الإمام الأعظم. أقوى وأعدلها والله أعلم أنها لا تختص بمسجد الإمام الأعظم، بل يقنت في كل مسجد من مساجد المسلمين، لكن بإذن الإمام، بإذن الإمام، حتى لا يختلف الناس في تقدير النوازل. فقد يعني يظن ظان أن هذه المسألة نازلة، ويرى غيرها أنها ليست نازلة، وتتفرق كلمة المسلمين، وربما نعى بعضهم على بعض أو أنب بعضهم بعضا، فينبغي أن يستر الناس عن رأي واحد وقول واحد، فيكون هذا من الأحكام السلطانية. نختم باب السؤال. يقول السائل: أما في ذبح القسري للجعد فيه تعد في صفة القتل، وفيه تعذيب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فاحسنوا قتله. على كل حال هذا أمر قد مضى وانقضى وتم، وأن يقتل الرجل صبرا هذا موجود، يعني يقتل الرجل صبرا وليس تعذيبا، لأنه قطعا قد استتيب وأصر على مقالته فعوقب بهذه العقوبة. وربما رأى ولي الأمر أن يعذر أو يبالغ مثلا في التنكيل لردع غيره عنه، فلهذا ذكر الله عز وجل قطاع الطرق وأمر أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فيمكن أن يقع هذا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكثير من المصالح لا تتحقق إلا بنوع مخاشلة وغلظة لقطع دابر السوء والفتنة، وإنما تعالت أصوات المنافقين والعلمانيين والليبراليين والمتطاولين على مقام الألوهية ومقام النبي صلى الله عليه وسلم من جراء عدم الرادع السلطاني الذي يمنعهم من الخوض في هذه الأمور. نسعى الله يكون السلام. يقول هذا لا بس، لأنها جلالة نسبية، كما تقول مثلا هذا الشيخ الجليل مثلا، فهي جلالة نسبية ليست جلالة مطلقة، كما يوصف الشيء مثلا بالعظمة، قال الله تعالى: ولها عرش عظيم. فالجليل والعظيم ونحوها كلها ألفاظ متقاربة، فإذا أضيفت إلى الشيء كانت بحسبه. فالجلالة المطلقة لله عز وجل، والعظمة المطلقة لله عز وجل. نعم. وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يسوغ ذلك ويجيزه ويخاطب الملك بهذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف: نفعنا الله بعلمه وغفر له وللمسلمين. القاعدة الخامسة: ليس كمثله شيء، في إبطال التمثيل وبيان طريقة القرآن في النفي. في كتاب الله آيات محكمات تدل على توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، ونفي مماثلة المخلوقين له في شيء من خصائصه. منها: أولا، قوله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. قال السعدي رحمه الله: أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. ثانيا، قوله تعالى في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. روى ابن جرير رحمه الله بسنده عن أبي العالية: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. ثالثا، قوله تعالى في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال. قال ابن جرير رحمه الله: فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. وكما أن هذا ناطق الكتاب فهو مقتضى العقل، فلا يمكن أن يكون الرب المألوه الكامل من جميع الوجوه مماثلا للمخلوق المربوب الناقص من جميع الوجوه، فإن هذا تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا أصل عظيم وقاعدة متينة في باب العلم بالله عز وجل، وهو أن ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، لا يمكن أن يشركه أحد من مخلوقاته في صفة من صفاته. وقد أسلفنا أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، وأن الاشتراك الحاصل في الأسماء بين الخالق والمخلوق إنما هو اشتراك ذهني، هو المعنى العام الكلي المطلق الذي يوجد في الأذهان، وأنه إذا أضيف تخصص، فإذا أضيف هذا اللفظ إلى الخالق اختص به وصار على ما يليق به، صار له منه المثل الأعلى، وإذا أضيف إلى المخلوق اختص به. بل إن المخلوقات نفسها إذا أضيفت إليها صفاتها صار لكل مخلوق ما يليق به من الصفة، فليس سمع الإنسان كسمع الحيوان، ولا سمع الحيوان كسمع الطير إلى آخره. فبناء عليه فإن التمثيل محرم شرعا ممتنع عقلا. التمثيل وقد يعبر عنه بعض الناس بالتشبيه محرم شرعا وممتنع عقلا، أما تحريمه شرعا فلمثل هذه النصوص القاطعة الحاسمة الناسفة التي لا تدع مجالا أبدا لأي شائبة تمثيل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونحوها. فهذا ينفي ويمنع، هذا يمنع أن يتسلل إلى عقل صريح أي شائبة تمثيل بين الخالق والمخلوق. أما امتناعه عقلا فلأن العقل السليم يقطع بأنه لا يمكن أن يكون الإله الخالق المألوه المربوب سبحانه الرب سبحانه وتعالى كالمخلوق المربوب الناقص من جميع الوجوه، هذا تأباه العقول، فصار ذلك محرم شرعا وممتنع عقلا. ولنعلم أن التعبير الأمثل هو نفي التمثيل لا نفي التشبيه، فإن الله قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر من التشابه، قدر من التشابه، لكن هذا التشابه والاشتراك يزول كما أسلفنا بالإضافة والاختصاص. ثم إنه قال وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي والتنزيه تقوم على ركنين: الأول نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه فصفة نقص ينزه الرب الكامل عنها. الثاني اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم مثلا فالواجب اعتقاد ثبوت كمال عدله، وإذا نفى عن نفسه الجهل وجب اعتقاد ثبوت كمال علمه، وهكذا. أما النفي المجرد من الإثبات فلا يدل على كمال، إذ غاية ما فيه السلب والعدم، وذلك لا يتضمن مدحا، بل إن النفي المجرد قد يكون ذما في بعض الأحوال، مثل عدم قابلية الموصوف للاتصاف أصلا، كقولك الجدار لا يظلم، فإن العدل والظلم ليس من أوصاف الجدران أصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائصها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. اثنان، الثاني العجز عن الاتصاف المستلزم للنقص والعجز، كقول شاعر يهجو قبيلة: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وإنما أراد أنهم أقل وأذل من ذلك. وقول آخر يهجو قومه: فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشد في شيء وإن هانا، وإنما أراد مذلتهم وعجزهم عن حماية أفرادهم، بدليل قوله: لو كنت من مازل لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانة. من ذهل بن شيبانة. نعم، هذا منهج السديد ومهيع الرشيد في باب النفي. ما الواجب علينا في النفي؟ قد علمنا أن الله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده بالنفي والإثبات. ربنا سبحانه وبحمده تعرف إلى عباده بالنفي والإثبات، وهذا بين في آية الكتاب. تأمل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، إثبات. الله الصمد، إثبات. لم يلد ولم يولد، نفي. ولم يكن له كفوا أحد، نفي. إن ربنا يعرفنا بنفسه تارة بالإثبات وتارة بالنفي. وكذلك في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، نفي. له، وهكذا إلى آخر الآية، نفي وإثبات. إذن علينا أن نتبين ما هو المنهج الواجب اتباعه في النفي، وما هو المنهج الواجب اتباعه في الإثبات. هذه القاعدة تتعلق في النفي. يجب علينا فيما ورد نفيه أمران اثنان. أحدهما نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو صفة نقص. الثاني وجوب إثبات ضد كمال الصفة المنفية. تأملوا، لا يكفي النفي المجرد، لا بد أن تستصحب ثبوت كمال ضد الصفة المنفية. نضرب لذلك مثالا، مثلا نفى الله تعالى عن نفسه الظلم فقال: وما ربك بظلام للعبيد. فالواجب أمران: أولا أن ننفي عن الله الظلم، ثانيا أن نثبت له كمال العدل. نفى الله عن نفسه العدل فقال: وما كان الله ليعجزه من شيء. فننفي عن الله العجز ونثبت له كمال القدرة. نفى الله تعالى عن نفسه التعب والإعياء: وما مسنا من لغوب. فننفي عن الله اللغوب ونثبت له كمال القوة. نفى الله عن نفسه السنة والنوم فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فننفي عنه السنة والنوم ونثبت له كمال الحياة والقيومية. وعلى هذا قس. فإن قال قائل: ألا يكفي أن ننفي فقط؟ نقول: كلا، النفي المجرد ليس كمالا ولا مدحا. لا يكون النفي كمالا حتى يتضمن إثبات ضد الصفة المنفية. فأنت مثلا حينما تقول عن صاحبك: والله فلان ليس بخيلا، ماذا تقصد بذلك؟ تقصد أنه كريم. وإذا قلت مثلا عن فلان: والله فلان ليس كذابا، تريد بذلك أنه صادق. لو كنت تقصد بقولك ليس كريما، يعني ليس كريما ولا بخيلا، ما صارت مدحة. ولو كنت تقصد بقولك ليس كذابا، يعني ليس كذابا ولا صادقا، ما صارت مدحة. فلذلك كان لابد أن يضمن النفي إثبات كمال ضد الصفة المنفية. وإنما قلنا كمال لأن الأمر يتعلق بحق الرب سبحانه. وسبب ذلك أن النفي المجرد قد يكون لسببين ينزه الله تعالى عنهما. قد يكون النفي المجرد بسبب عدم القابلية. فلو كان إنسان ينفي وقال: الله تعالى لا يظلم، لربما قال قائل: نعم لا يظلم، لأنه ليس من شأنه الظلم وليس أصلا محلا قابلا للظلم والعدل، كما لو قال قائل الجدار لا يظلم، لقيل له الظلم ليس من شيء من الجدران أصلا حتى تنفيه عنه. فكونه يكتفي بالنفي المجرد قد يتطرق إلى هذا احتمال بأن يقول قائل لأن الظلم ليس من شأنه، وحينئذ يقع في محذور أعظم، وهو أنه قد جعل الله تعالى غير قابل للاتصاف بصفة العدل، فهذا أبشع من يعني مجرد النفي. وقد ذكر شيخ الإسلام فيما نقلنا عنه أنه أن مثلا نفي الصفة عن بعض الأشياء باعتبارها عدم قابلة لعدم القابلية لها، أن هذا أبشع وأشد من أن يكون قابلا في الأصل ولكنه لم يتصف به. السبب الثاني الذي يجعل النفي المجرد لا يدل على الكمال، العدل أحيانا ينفى الشيء عن ذات من الذوات لعجزه عن الاتصاف به فيكون منقصا، فهذا الذي هجى قبيلة وقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ربما تبادر إلى الذهن أنه يمدحهم لكونه نفى عنهم الظلم والغدر، لكنه في الواقع أراد مذمتهم لأنه قد حقرهم وقال قبيلة، يعني مراده أنهم بلغوا من القلة والذلة إلى الحد الذي لا يجرؤون فيه على ظلم ولا على غدر. وكانت العرب تعتبر أن هذا يعني شيء من صفات الأقوياء، كما قال زهير بن أبي سلمة ومن لا يظلم الناس يظلم، والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا مرة فلعلة لا يظلم. فكونه ينفيه عن ربما قال قائل أنه غير قادر على الظلم، فهذا الذي يتطرق إلى الذهن يؤدي إلى وصف الله تعالى بالنقص. وكما قال الآخر فإن قومي وإن كانوا ذوي نفر أو ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ربما يظن أنه يبرئهم من الشر وهو في الواقع يريد أن يحط من قدره، لأنهم لم يحموا جنابه وجواره، ولهذا قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانة. إذن خلاصة هذا الكلام أن كل نفي ننفيه عن الله عز وجل أو كل ما ورد من النصوص في نفي صفة عن الله فالواجب فيها أمران: أولا نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ثانيا إثبات كمال ضد الصفة المنفى. هذه تسمى الأسماء المتقابلة، أي ليست في مقام النفي، بحثنا الآن فيما يتعلق بالنفي، نأتي إليها إن شاء الله في القاعدة التي تليها. قال غفر الله له: وقد ضل قوم فبالغوا في الإثبات وأخرجوا كلام الله عن مراده حتى وقعوا في التمثيل والتمثيل الباطل، والتمثيل الباطل نوعان. حتى وقعوا في التمثيل والتمثيل الباطل نوعان: أحدهما تمثيل الخالق بالمخلوق بأن يعتقد أن ما وصف الله به نفسه على نحو ما يعهد في المخلوقين، كان يعتقد أن سمع الله كسمع المخلوق وبصره كبصره ووجهه كوجهه ويداه كيديه وهكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا تنقص للخالق، وأول من عرف به في هذه الأمة قدماء الرافضة، فقد ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالاته أنهم اختلفوا على 16 مقالة وحكى بعضها، وأكثر من حكى عنهم معدودون من رجالات الشيعة مثل هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وتلميذه داود الجواردي، غير أن مذهبهم قد انقرض أو كاد لشناعة مقالتهم وتهافتها. نعم، إذن هذا هو أحد نوعي التمثيل الباطل، وهو تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النزول بصفات الخالق سبحانه وتعالى إلى الحد المعهود في الأذهان. فيعتقد الممثل أن سمع الله كسمع المخلوق، وبصره كبصر المخلوق، ووجهه كوجه المخلوق، وهكذا. هذا والعياذ بالله هو ما انصبت النصوص على منعه شرعا، وأجمعت العقول على دفعه عقلا. ولم يكن هذا موجودا في هذه الأمة إلا عند قدماء الروافض، وهذا من العجب. الروافض في مبدأ أمرهم ممثلة، وفي آخر أمرهم معطلة. أوائل الروافض ممثلة، وأواخرهم معتزلة معطلة. فلم يعرف هذا إلا من كلام الروافض. وقد حكى أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عن هؤلاء المذكورين كلاما يعني تقشعر له الأبدان ويقف له شعر الرأس، في يعني تشبيههم الله عز وجل بالمخلوقين، يعني يجل المكان والأسماع عن ذكره. فهذا مذموم. وبهذه المناسبة هو نبه إلى أن من الناس من يتسلط عليه الشيطان بنوع من الوسواس القهري، فيتخيل ذاتا عظيمة يقربها الشيطان إلى مخيلته ويصورها له على أنها ذات الله عز وجل. فهذا إذا وقع على الإنسان على سبيل التسلط والوسواس فإنه لا يؤاخذ به ولا يضيق به صدره، فإن هذا أذى من الشيطان، وقد وقع جنسه لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إليه وقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لو أن يخر من السماء فتخطفه الطير كان أهون عليه من أن يتكلم به. وفي لفظ أنهم قالوا ما لو أن يكون أحدنا حمامة كان أهون عليه من أن يتكلم به، وفي لفظ ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبر، قال الله أكبر. أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، أو قال ذاك صريح الإيمان. فتكبيره صلى الله عليه وسلم تكبير تعجب، كأنما كان يتوقع حصول ذلك لبعض المؤمنين، ولهذا قال أو قد وجدتموه، ثم حمد الله. حمد الله علامة على أن الشيطان لم يظفر منهم إلا بهذه بالأذى بالوسوسة. ثم بين لهم أن استشناعهم، لاحظوا ليس الوسوسة محض الإيمان، لا، استشناعهم للوسواس ونفرتهم منه إلى الحد الذي تمنى أحدهم أن يخر من السماء دليل على صراحة الإيمان في قلوبهم. فليطمئن المؤمن في حيال هذا الأمر ولا ينزعج، فإنه عما قليل يتقشع، وإنما يذم من استدعى صورة خيالية ونصبها أمام عينيه إذا قام يصلي، فهذا إنما يعبد صنما. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عجبا. ففرق بين الحالين. كأن ها هنا صوت يعني يا أحد جواب. طيب النوع الثاني. النوع الثاني تمثيل المخلوق بالخالق بأن يعتقد في بعض المخلوقين أوصافا وخصائص لا تكون إلا لله وحده، فهذا غلو في المخلوق. كأن يعتقد في المخلوق تصرفا من الكون وتدبيرا، كاعتقاد غلاة الصوفية في أقطابهم تصريف شؤون الكون، واعتقاد القبورية في أوليائهم الغوث والمدد وكشف الكرب، أو يعتقد لهم حقوقا لا تنبغي إلا لله، كاعتقاد المشركين أن لأصنامهم حق الدعاء والنذر والذبح والشفاعة، أو يغلو في وصف المخلوق بصفات لا تنبغي إلا لله، كغلو النصارى في عيسى بن مريم ووصفه بالرب يسوع، أو تسميته ابن الله، أو ثالث ثلاثة، وغلو بعض المبتدعة في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته التي أحلها الله إياها، حتى أنشد بعضهم في مدحه يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. طيب إذن هذا هو النوع الثاني من التمثيل وهو تمثيل المخلوق بالخالق، يعني الغلو بالمخلوق حتى يسامي بها صفة الخالق، وقد يقع ذلك في الحقوق وقد يقع في الأفعال وقد يقع في الصفات. فمن صور ذلك هناك بعض الصوفية في أو من يعتقدون فيهم الولاية فيخلعون عليهم أو يعني أفعالا لا تنبغي إلا لله عز وجل، يعتقدونهم أقطابا وأغواثا وأنهم يتصرفون بالكون إلى غير ذلك. وقد يكون في الحقوق مثل ما جرى من مشرك العرب، فإن حق العبادة حق لله عز وجل فصرفوا أنواع العبادة لأصنامهم، فكان هذا نوع من تمثيل المخلوق للخالق حيث جعلوا هؤلاء المخلوقين من الأصنام مستحقة لما لا يكون إلا لله عز وجل من الذبح والنذر والسجود والاستقسام وغير ذلك. وقد يكون في الصفات بأن يخلع الواصف على موصوفه صفات لا تنبغي إلا لله عز وجل، وغالب ما يقع هذا من الشعراء لأن الشعراء تتجارى بهم الأهواء ويستذلهم الشيطان في المديح فيقول قولا لا ينبغي إلا لله عز وجل، فأحدهم يقول مخاطبا ممدوحا فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك عياذا بالله، وآخر يقول فاحكم فأنت الواحد القهار، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، هكذا يخاطب مخلوقا آدميا. وكذلك أيضا ربما استزل الشيطان بعض الصالحين في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فمدحوه مدحة لا تنبغي إلا لله عز وجل، وهو بأبي هو وأمي قد حذر من ذلك لما جاءه بعض الناس فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان أو ولا يستجرينكم الشيطان، فكان صلى الله عليه وسلم يأبه وينفر من أن يمدحه أحد أو يغالي فيه، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. لكن وللأسف وقع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم وصارت تدبج المدائح النبوية التي تلقى في الموالد وغيرها، ومن أوضح الأمثلة هذه الأبيات البوصيري غفر الله له التي تجاوز فيها الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يقول ما لي من ألوذ به سواك، سبحان الله اللياذ والعياذ إنما يكون بالله عز وجل، ويقول إن لم تكن في يوم معادي أو إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، الفضل لله، فكيف يقال هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ماذا أبقى لله، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا سبحان الله علم اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء يجعله بعض علم النبي من هذه للتبعير، لا شك أن هذا من الغلو، فيجب على الإنسان أن يحذر كما يحذر من تمثيل الخالق بالمخلوق أن يحذر من تمثيل المخلوق بالخالق، فكلاهما مذموم. ثم قال وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل ونزه الله تنزيها بلا تعطيل. قال نعيم بن حماد من الخزاعي رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. الحمد لله، هذه طريقة السلف أنهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون الله تنزيها بلا تعطيل. هذا شيخ البخاري نعيم بن حماد الخزاعي يقول هذه الجمل الثلاثة والأربع المطمئنة، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما إذن الأولى رد على أهل التمثيل، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وهذه رد على أهل التعطيل. وليس فيما وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، ليس من لازم الإثبات التشبيه، بل هو إثبات بلا تمثيل. فيجب على الإنسان أن يسير في هذا المسلك العدل بين العوجين، الوسط بين الطرفين، ولا ينحرف إلى أحد الجانبين. نعم. وطريقة القرآن في التنزيه النفي المجمل، لأنه أبلغ وأوعب وأكرم، فإنه مقتضى الأدب الرفيع والذوق السليم، فلا يليق في مدح المخلوقين فضلا عن الخالق الكريم. التفصيل في نفي النقائص والمثالب، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وهذا النفي المحدد مع كونه لا مدح فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كفاح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. صحيح، هذه طريقة في القرآن، وهي النفي المجمل. النفي المجمل لا يليق بجناب الرب، بل ولا حتى عند المخلوقين أن يفصل الإنسان في النفي. فالمخلوقون لا يحتملون أن تأتي إلى أحدهم: أنت لا تقول لصاحبك أنت يا فلان لست بكذا ولست بكذا، وتنفي عنه كل نقيصة على سبيل الإفراد. لا، ولا يقبل السلطان أن يقف أحد بين يديه ويقول: أنت لست بحجام ولا جزار ولا كناس ولا خياط ولا ولا ولا ولا، لا يحتمل هذا. بل لو قال له على سبيل الإجمال: أنت لست كأحد من رعيتك، لست كأحد من الناس. فهذا هو مسلك القرآن في النفي. لهذا نجد هذه الجمل العامة: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هكذا. ومع ذلك نعم. وربما وقع في النصوص نفي مفصل لأسباب عارضة، مثل: أولا، إبطال عقيدة فاسدة كاعتقاد الوالد والولد والصاحبة الذي كان جاريا عند اليهود والنصارى والمشركين وسائر الوثنيين، فقد حكى الله مقالتهم وأبطلها، فقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. فقال: لم يلد ولم يولد. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال: ولم تكن له صاحبة. وقال: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم، هذا أحد الحالتين أو أحد الأسباب العارضة. فإن الكاتب لما قرر أن الأصل في النفي الإجمال، بيّن بأنه ربما عرض سبب يدعو إلى التفصيل، ومن ذلك إبطال عقيدة ثابية وموجودة. فإذا وجد عقيدة فاسدة موجودة ومتفشية، فإنه لا بأس بالنفي المفصل كنفي الولد. فلما كان موجودا عند اليهود والنصارى والمشركين احتاج إلى نفي خاص، كأنما احتاج إلى علاج موضعي كما يقال، ولم يكتفى بالجمل العامة. الحالة الثانية: ثانيا، دفع وهم واقع أو متوقع، فتوهم لحوق التعب من جراء خلق السماوات والأرض، قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أو توهم الحاجة إلى النوم، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم، إذن قولنا دفع وهم واقع مثاله مقالة اليهود أنهم زعموا أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام قالوا استراح في اليوم السابع، فدفع هذا الوهم الواقع جرى على سبيل التفصيل فقال الله وما مسنا من لغوب. المتوقع لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ربما تبادر إلى أذهان البعض أن هذا يوجب كلفة ومشقة، فقال سبحانه ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرهه، فكلاهما احتج فيه إلى التفصيل في النفي. هذا ما يتعلق بمسألة النفي. ثم انتقل إلى مسألة الإثبات فقال قال غفر الله له القاعدة السادسة وهو السميع البصير في إبطال التعطيل بيان طريقة القرآن في الإثبات. وبيان ينبغي أن يضاف حرف الواو في إبطال التعطيل وبيان طريقة القرآن في الإثبات. وبيان طريقة القرآن في الإثبات. كتاب الله معمور بأسمائه الحسنى الدالة على صفاته الثبوتية، ومعظم آياته مختومة بذكر اسم أو اسمين مناسبين للسياق، وشواهد ذلك كثيرة، أحدها صدر سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد، الثاني أول آية الكرسي وآخرها وهي أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وهو العلي العظيم، الثالث أول سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الرابع خواتيم الآيات السبع المتتابعة من سورة الحج وإن الله لعليم حليم إن الله لعفو غفور وأن الله سميع بصير وأن الله هو العلي الكبير إن الله لطيف خبير وإن الله لهو الغني الحميد إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الخامس خواتيم سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مليئة بالنصوص الصحيحة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. وطريقة أهل السنة والجماعة بالإثبات تقوم على أمور، أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وعدم رد شيء منها، ثانيا اعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلاله وأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثالثا البراءة من التمثيل والتكييف، وقد أجر عن جمع من السلف الجمع بين الإمرار والإقرار ونفي التكييف، ومن ذلك ما رواه البيهقي وغيره عن الوليد بن مسلم قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقال أمروها كما جاءت بلا كيفية، فدلت عبارتهم على أولا وجوب إثبات النص لفظا ومعنا لأن الإمرار لا يحصل إلا بذلك، ثانيا نفي التكييف الناشئ عن المبالغة في الإثبات، ثالثا اعتقاد المعنى اللائق لأنه لا يحتاج إلى نفي التكييف إلا من يثبت أصل المعنى. نعم هذه القاعدة قاعدة مهمة للغاية وعليها مدار طريقة أهل السنة والجماعة، وهي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا كثير في القرآن العظيم. ولهذا قال الله تعالى عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن لتعلقها بتوحيد الرب عز وجل، وتوحيد إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى كثير جدا في كتاب الله، فمعظم آي الكتاب تكون مختومة بذكر اسم أو اسمين من أسمائه تعالى. فلهذا كانت طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإثبات إثبات ما أثبت الرب لنفسه، وعدم رد شيء منها لشناعة استشنعت أو لأي فرض فرض. أهل السنة والجماعة يقبلون ويطيبون نفسا ويقرون عينا بكل ما دلت عليه النصوص الصحيحة من أسماء الله الحسنى، لا يردون شيئا من ذلك. الثاني أنهم يعتقدون ما دلت عليه من المعاني، يعتقدون ما دلت عليه من المعاني ليس مجرد إثبات للألفاظ، بل إلى جانب ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ، ولا يقتصرون على مجرد إمرار الحروف. الثالث أنهم في إثباتهم لللفظ والمعنى يبرؤون من التمثيل والتكييف، يبرؤون من التمثيل والتكييف. ولهذا قال جمع من السلف إذا سئلوا عن بعض آيات الصفات التي تشكل على بعض الناس يقولون أنروها كما جاءت بلا كيف. فتأملوا في جوابهم السديد، قولهم أمروها كما جاءت يتضمن إمرارها لفظا ومعنى، فمن أمرها لفظا ولم يمرها معنى فالواقع أنه ما أمرها، فلا بد من إمرارها لفظا ومعنى. الثاني نفي التكييف لأنه قال بلا كيف، وتأملوا في هذا المعنى، لا يحتاج إلى نفي التكييف إلا من كان يثبت أصل المعنى. لو كان السلف كما توهم المفوضة من أهل التجهيل أنهم يقصدون بقولهم أمروها كما جاءت يعني مشوها دون اعتقاد معناها ودون كذا وكذا، ما احتاجوا أن يقولوا بلا كيف، فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية، لا يحتاج إلى نفي التكييف إلا من كان يثبت أصل المعنى، ومن لم يثبت معنى أصلا لا يحتاج أن يقال له بلا كيف. طيب ثم قال، قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله في كتابه الفصول بالأصول عن الأئمة الفحول، بعد أن ذكر جملة من أحاديث الصفات إلى غيرها من الأحاديث هالتنا أو لم تهلنا بلغتنا أو لم تبلغنا اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أننا نقبلها ولا نحذفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها وعلى العقول لا نحملها وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم. طيب إذن رحمه الله قال قولا محكما، فإنه يقول عن هذه الأحاديث الواردة في إثبات الصفات من الصفات الفعلية والخبرية وغيرها، يقول إلى غيرها من الأحاديث هالتنا أو لم تهلنا، يعني بعضها إذا سمعه الإنسان ربما اندهش لوقعها عليه أول مرة، فلهذا قال هالتنا أو لم تهلنا بلغتنا أو لم تبلغنا اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أن نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها وعلى العقول لا نحملها، يعني لا نحملها على ما تتعقله عقولنا من الكيفيات، هذا مراده، يعني ليس على شيء يوزن بعقولنا. وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها، فيقول القائل ليس المراد بكذا كذا، المراد كذا وكذا، ولا نزيد عليها ولا ننقص، منها بل نؤمن بها ونسل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح. هذا هو الأدب مع النصوص، هذا هو الأدب، القبول والإقرار والإمرار دون تعد أو تجنب. نعم. وقد ظل في هذا المقام أهل التعطيل الذين لم يعتقدوا لله صفات ثبوتية، ظنا منهم أن ذلك يستلزم التشبيه، وهم على مراتب: الأولى غلاة الغلاة وهم القرامطة الباطنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعجومات، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما في الممتنعات. نعم، هذا المقام في بيان درجات أهل التعطيل، ابتداء من أشدهم تعطيل، فأشد المعطلة تعطيلا هم القرامطة من الباطنية، فإن هؤلاء قالوا بنفي النقيضين عن الله عز وجل واعجبوا لهذا، فإن هذا مما استزلتهم فيهم الشياطين. يقول قائلهم لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، ينفي عن الله تعالى النقيضين. والنقيضان عند أهل العقول هو ما لا يتصور اجتماعهما ولا يتصور ارتفاعهما. النقيضان مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن تقول عن عين واحدة تصفها بالحركة والسكون، مستحيل، لأنها إن كانت متحركة فليست لساكنة، وإن كانت ساكنة فليست لمتحركة. لا يمكن أن تقول عن عين واحدة تصفها بالحياة والموت، لأن إن كانت موصوفة بالحياة فليست ميتة، وإن كانت موصوفة بالموت فليست حية. فالنقيضان هو ما لا يتصور اجتماعهما، أيضا لا يتصور ارتفاعهما. لا يمكن أن يكون الشيء ليس متحركا ولا ساكنا، وليس موجودا ولا معدوما، لا يمكن. لكن هؤلاء الضالين من القرامطة نفوا عن الله النقيضين، وهذا أشد درجات التعطيل. هؤلاء هم غلاة الغلاة، وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا لو أثبتنا له الصفات لشبهناه بالموجودات، ولو نفينا عنه الصفات لشبهناه بالمعدومات، فلذلك ننفي النفي والإثبات. وما علموا أنهم وقعوا في أشد مما فروا منه، لأنهم أرادوا الفرار من تشبيهه بالموجودات فنفوا الإثبات، وأرادوا تنزيهه عن التشبيه بالمعدومات فنفوا النفي، ووقعوا في تشبيهه بالممتنعات. وتشبيهه بالممتنعات أشد وأشنع من تشبيهه بالموجودات أو بالمعدومات. على كل حال، هذا مذهب اختص به هؤلاء، وهو يعني أمر تأباه الفطر والعقول، وهو مذهب القرار. نعم. الثانية: الغلاة وهم الجهمية نفاة الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. نعم، هذه هي المرتبة الثانية من مراتب التعطيل، وهي مرتبة غلاة الجهمية الذين وصفوا الله تعالى بالسلوب والإضافات ولم يصفوه بالإثبات، وقالوا إنه سبحانه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني أنه لا يتقيد بصفة. فنفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، قالوا إن أثبتنا له الأسماء والصفات فقد شبهناه بالمخلوقات، وهذا لا ريب أنه باطل. وكما قال الشيخ رحمه الله أنه مكابرة للقضايا البديهيات، فهم لا يفرقون بين اسم واسم وصفة وصفة، وضلالهم بين ومقالتهم كفرية. ولهذا لم يتردد أهل السنة والجماعة في تكفير الجهمية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني كم؟ 500 عالم وقعوا على كفر الجهمية، لأن مقالتهم شنيعة تقتضي تكذيب القرآن بنفيهم عن الله تعالى الأسماء والصفات. ثم ذكر الثالثة المعتزلة نفات الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة لمترادفات، ومنهم من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. وهذه الطبقات، طيب، إذا هذه طريقة المعتزلة، إثبات أسماء على أنها أعلام محضة، يعني لا يفرقون بين السميع والعليم والبصير والقدير، فيقول هي مجرد أسماء على الذات، فالسميع لا يدل على السمع، والبصير لا يدل على بصر، والعليم لا يدل على علم، فجعلوا أسماء الله الحسنى أعلاما محضة. وقد قررنا في القاعدة الأولى أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار اختصاص كل اسم منها بوصف مستقل. ومن سبقهم من الغلاة الجهمية لا يثبتون لله ولا الأسماء، فإذا قيل لهم ما تصنعون بهذه الأسماء التي أثبتها الله في كتابه، فإنهم يصفونها بالسلوب والإضافات. ما معنى هذه الجملة التي فات بيانها؟ وصفهم لله عز وجل بالسلوب، يعني يقولون معنى أنه العليم أي ليس بجاهل، لا أن له صفة ثبوتية هي العلم. معنى أنه الخالق وجود مخلوق الله، فهذا يراد به الإضافات، يراد به الإضافات. وأحيانا تكون مركبة من سلب وإضافة، كما يقولونه في اسم الله الأول. فكل هذا أمر يعني فيه من التكلف والعنت، ما يقطع الإنسان بأنه لم يدر بخلد أحد من الصحابة والتابعين، وإنما ألجأ إليه هذه المذاهب الباطلة والمقدمات المنطقية التي أخذوها عن اليونان وغيره. طيب، إذن هؤلاء الطبقات كلهم أصحاب تعطيل كلي. ثم قال: وهذه الطبقات الثلاث هم أهل التعطيل الكلي، ويليهم أهل التعطيل الجزئي، وهم صنفان: أحدهما الصفاتية، وهم طوائف متعددة الأصل فيهم الإثبات وتعظيم أئمة السلف والاشتغال برواية الآثار، إلا أنه أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة فلم يحسنوا حلها، ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات الخبرية والفعلية وتأويلها تأويلا مجازيا على تفاوت بينهم، مثل الكلابية المنسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، والأشعري المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية المنسوبون إلى أبي منصور الماتريدي السمرقندي وأمثالهم. الثاني المفوضة، الذين يزعمون أن بعض الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وأن معناها مجهول لا سبيل للعلم به، فيثبتون ألفاظ الصفات ويعطلون معانيها، فأوصدوا باب العلم بالله عقلا ونقلا، وأبطلوا تدبر القرآن وأحالوا على مجهولات. نعم، ولنعود إن شاء الله إلى الحديث عن موضوع المفوضة لحاجته إلى مزيد بيان إن شاء الله. نعم. وطريقة القرآن الإثبات المفصل، لأنه أبلغ في التعريف وأدعى لتحقيق العبادة وعمارة القلب بالمحبة والخوف والرجاء، ولهج اللسان بالذكر والحمد والثناء، بخلافة طريقة الزائغين من أهل التعطيل الذين عكسوا طريقة القرآن، فعرفوا الله بالسلوك والنهي، كما حكى الأشعري رحمه الله في مقالاته عن المعتزلة قولهم عن ربهم: وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وإجزاء وجوارح وأعطاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان إلى آخره. وهذا الاسترسال في النفي والاقتصاد في الإثبات يفضي إلى القول بالعدم أو هو لازمه، كما أدرك ذلك أئمة السلف في المقالات المعطلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال: إنما يحاملون الليس في السماء شيء. نعم، هذا هو مؤدى قول هؤلاء النفاة، لأنهم إذا عرفوا الله بالنفي عكسوا طريقة القرآن تماما. طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل، هم عكسوا، جعلوا طريقتهم النفي المفصل والإثبات المجمل، فيقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ثم يقولون ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فيعرفون الله بالنفي والسلوك. فلهذا قال حماد بن زيد: إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله، هكذا يعني مؤداهم إلى هذا. ولهذا أختم بهذه الطرفة التي صور بها أحد السلف طريقة هؤلاء المعطلة. قال: ما مثلكم إلا كمثل رجل قال: في بيتنا نخلة، فقيل له: ألها جذع؟ فقال: لا. فقيل له: ألها جذور؟ فقال: لا. فقيل: ألها سعف؟ فقال: لا. قيل: أتحمل الثمر؟ قال: لا. قال: فما في بيتكم نخلة؟ إذا نفيت جميع خصائص الشيء، معنى ذلك أنه بقي فكرة في الذهن لا وجود له في الحقيقة. فهذا هو مؤدى مذهب هؤلاء المعطلة. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونستنيحكم عذرا عن الإجابة عن الأسئلة، ولعلنا اعذرني أخي لأن الوقت ضيق، فإن شاء الله أرجعه إلى الغد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.